50 languages. 80. الصفات 3. Adjektiv 3. لديها كلب. Hon har en hund. الكلب كبير. Hunden stor. لديها كلب كبير. Hon har en stor hund. إنها تملك بيتا. Hon har ett hus. البيت صغير. Huset lite. إنها تملك بيتا صغيرا. Hon har ett lite hus. إنه يسكن في فندق. Han bor på hotell. الفندق رخيص. Hotellet billig. إنه يسكن في فندق رخيص. Han bor på ett billig hotell. إنه يملك سيارة. Han har en bil. السيارة غالية. Bilen dyr. إنه يملك سيارة غالية. Han har en dyr bil. إنه يقرأ رواية. Han les en roman. الرواية مملة. Roman kjeisam. إنه يقرأ رواية مملة. Han les en kjeisam roman. إنها تشاهد فيلما. Hun ser på en film. الفيلم مشوق. Filmen spennende. إنها تشاهد فيلما مشوقا. Hun ser på en spennende film.